بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وعلى الخير والبركة ألتقيكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج نهاية الصالحين. وقبل أن نبدأ الحديث أذكركم كالمعتاد أن هناك إيميل سوف يظهر أسفل الشاشة لاستقبال أسئلتكم الفقهية على عنوان الصالحين @كربلا-tv.net، والتي سيجيب عليه سماحة السيد أخضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وما ستكون مساء هذا الحلقة. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. ذكرنا في الحلقة الماضية بعض من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، وصلنا إلى المورد الخامس الذي يجب فيه القضاء والكفارة. بقيت مسألة بالنسبة للمورد الخامس، وهي هذه المسألة: إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار. إذا الشخص صار عنده شك في آخر النهار، هو شك، صار عنده شك إنه دخل الليل أم لم يدخل الليل، في هذه الحالة لا بد أن يستصحب بقاء النهار، ولا يجوز له الإفطار. وإذا أفطر، يعني هو لا بد أنه يرتب الأثر على هذا الاستصحاب، لا بد أن يستصحب ولا يجوز له الإفطار، لأنه شاك بدخول الليل، فيجب عليه البقاء صائما، لا يتناول المفطر. فإذا أفطر أثم وعليه القضاء وعليه الكفارة أيضا، باعتبار هذا الشخص عالم تعبدا بالاستصحاب، فلا بد أن يرتب أثر على الاستصحاب. الاستصحاب أدى أنه بمقتضى الاستصحاب أنه لا يجوز له الإفطار، بمقتضى الاستصحاب استصحب بقاء النهار، فلا بد أنه ما يتناول المفطر في هذه الحالة. فإذا خالف لم يرتب الأثر على الاستصحاب، ماذا يجب؟ يجب عليه القضاء، وكذلك أيضا تجب عليه الكفارة، إلا أن يتبين أنه الإفطار كان بعد دخول الليل. في هذه الحالة انتفى موضوع القضاء، باعتبار أنه قد أفطر متى؟ أفطر بعد دخول الليل، فانتفى موضوع القضاء في هذه الحالة. وكذا الحكم، القضاء والكفارة أيضا إذا قامت حجة على عدم دخول الليل. إذا قامت حجة على عدم دخول الليل، كما لو مثلا جاء شخص ثقة أخبره، ثقة يطمئن بكلامه، أخبره بأن النهار لا يزال باقي، ومع ذلك هو أفطر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والكفارة. وكذا الحكم، إذا قامت حجة على عدم دخول الليل، قامت حجة أنه الليل بعد لم يدخل، النهار لا يزال باقي فأفطر، يجب عليه القضاء والكفارة. أما إذا قامت حجة على دخول الليل أو قطع بدخوله، قامت حجة على يمن على دخول الليل، شخص إجا ثقة يطمئن بكلام أخبره بأن الليل قد دخل، فهي عنده حجة، أو قطع كذلك قطع، صار عنده قطع على أنه الليل قد دخل فعلا، فأفطر بناء على الحجة هذه الشرعية أو بناء على القطع الذي حصل لديه، فأفطر فلا إثم، لأن هذا الشخص معذور، ولا كفار عليه لأنه غير متعمد. نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخول الليل، نعم إذا تبين بعد ذلك عدم دخول الليل، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء لبطلان صومه. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر. إذا شك مثلا طلع فحص راعى، شك في طلوع الفجر، صار عنده شك أنه الفجر طالع لو ما طالع، في هذه الحالة طبعا يستصحب الحالة السابقة، يستصحب بقاء الليل، لأن هو قبل ساعة مثلا عنده يقين بأنه الليل ساعة أو نص ساعة، عنده يقين بأن الليل موجود، عنده يقين بذلك، بوجود الليل. الآن يشك بعد نص ساعة أو ساعة مثلا يشك أنه الليل باقي لو مو باقي، طلع الفجر لو ما طلع الفجر، يستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الليل. وإذا تبين الخطأ بعد استعماله، يعني تبين طلوع الفجر بعد من؟ بعد استعمال المفطر، في هذه الحالة يقول فقد تقدم حكمه. شنو حكمه؟ فقد تقدم أنه عدم وجوب القضاء عليه، صومه صحيح ولا قضاء عليه. السادس من الموارد التي يجب فيها القضاء والكفارة هو إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غير مضمضة لغرض التبرد من العطش. يعني هذا الشخص الصائم يشعر بعطش فيدخل الماء لغرض التبرد من هذا العطش، فيسبق الماء من غير قصد، طبعا إذا كان قاصد عليه القضاء والكفارة، ولكن من غير قصد يسبق الماء ويدخل المن ويدخل إلى الجو. في هذا الفرض ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء، فإنه يوجب القضاء من نص الخاص. يعني ورد نص بهذا المورد أنه إذا أدخل الماء إلى فمه لغرض التبرد من العطش فيسبق ويدخل الجوف عليه القضاء دون الكفارة، لأن هذا الشخص ما أدخل الماء متعمد حتى نقول له أن عليك كفارة، هذا سبق الماء إلى سبق الماء ودخل إلى جوفه، فعليه القضاء دون الكفارة كما قلنا، لأنه غير عامد هذا الشخص بإدخال الماء إلى الجوف. وإن نسي فابتلع الماء فلا قضاء عليه. في جميع موارد الصوم عندما الشخص ينسى مثلا ويشرب الماء، أو كذلك بالنسبة ينسى ويفعل بقية المفطرات، يأتي بشيء من المفطرات الأخرى نسيانا، صومه لا يبطل في جميع أقسام الصوم، سواء كان رمضان أم صوم مثلا مستحب مندوب، قضاء مثلا نذر كفارة إلى آخره. في جميع أقسام الصوم إذا الشخص نسي وتناول شيء من المفطرات كالأكل أو الشرب وإلى آخره ليس عليه قضاء، صومه صحيح. وكذا أيضا لا قضاء إذا أدخل الماء أدخله عبثا فسبق إلى جوفه. هذا الشخص أدخل الماء عبثا إلى فمه فسبق الماء ودخل إلى جوفه، كذلك أيضا حكم الناس لا قضاء عليه. وهكذا سائر موارد إدخال الماء أو غيره من المائعات إلى الفم، يدخل الماء أو بقية المائعات مثل اللبن مثلا أو العصير يدخله إلى فمه فيسبق ويدخل إلى فمه أو أنفه، لا فرق في ذلك، فيسبق هذا الماء أو هذا الماء ويدخل إلى الجوف من غير قصد، لا يبطل كذلك أيضا الصوم. وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقا إذا كان الوضوء لغرض صلاة النافلة أو غير صلاة النافلة أدخل الماء أيضا في فمه فسبق ودخل إلى جوفه، فالأحوط الأولى احتياط استحبابي بالقضاء، ليس عليه قضاء وإنما هو احتياط استحبابي بالقضاء. إذا طبعا بالنسبة للاحتياط الاستحبابي هو مخير ما بين القضاء وما بين الترك، يريد يقضي يريد ما يقضي، بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. بالنسبة إذا كان الشخص يتوضأ وضوء فريضة، يتوضأ لصلاة الظهر مثلا، يتوضأ لصلاة المغرب، فيدخل الماء في فمه ويسبق ويدخل الجو من غير قصد، طبعا هنا لا يبطل صومه، ليس عليه القضاء، مشمول بالاحتياط الاستحبابي. قلنا بأنه إذا كان الشخص يتوضأ لغرض النافلة أو أدخل الماء أيضا كذلك بالنسبة إلى بقية الموارد، أدخل الماء إلى فمه فسبق ودخل إلى جوفه، قلنا الأحوط استحبابا عليه القضاء. إذا كان هذا الشخص يريد يتوضأ وضوء الفريضة فأدخل الماء إلى فمه وسبق ودخل إلى الجوف، أيضا مشمول بهذا الاحتياط الاستحبابي؟ كلا، لا يكون مشمول بهذا الاحتياط الاستحبابي. أحسنت. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة والمسائل الخاصة في فقه الصام نذهب إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد هذا الفاصل أرجو التفضل بالبقاء معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد معنا مرة أخرى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. مشاهدينا الكرام، هذه المرة تجولت عدسة برنامج منهاج الصالحين في محافظة البصرة، وتحية لأهالينا في محافظة البصرة ورمضان كريم عليهم، وأخذت مجموعة من الأسئلة والتي سيجيب عليها سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد دعنا نشاهد هذه الأسئلة معنا. سيدي السلام عليكم، شنو حكم الدم اللي يطلع من الحلق وأنا الذوقة بس ما ينزل يعني جوا داخل الفم؟ السلام عليكم سيدنا، باعتباري انا ابيع عطور، فيجي الزبون دائما يفتح العطر يرش منه ويستنشق، وانا استنشق وتحس الريحه بالبلعوم، فهذا الحكم ماله شنو؟ نحن الصيرفات المتواجده في محافظه البصره نتعامل بماده بالعملات، ونتعرض في بعض الاحيان او نسال سماحه السيد في حالة عد النقود نستعمل الإبهام يعني كحالة تذوق أو ترطيب الإبهام لعد النقود، فما رأي سماحة هذه الحالة في فترة شهر رمضان الكريم؟ نسأل سؤال حضرة السيد بخصوص العسكري بالطريق. أنا نزلت الصبح من الدوام، فبالطريق عليه افطار ما عليه افطار، نسى سمعت السيد. انا بالعراق امسكت، يعني صار وقت الامساك بالعراق، امسكت وسافرت بالطياره الى دوله اخرى، لكن انا من وصلت ذيك الدوله يعني بعد ما بدا عندهم وقت الامساك، يعني حقي انا بذيك الدوله اكل واشرب؟ سماحة السيد، بعد ما شاهدنا هذه الأسئلة سوف نتوقف على السؤال الأول اللي هو للأخ مكي العامري، يقول في سؤاله: ما هو حكم الدم الذي يخرج من الفم وتذوقه هكذا يقول ولكنه لا يصل إلى الجوف، هل يضر بصحة الصوت؟ نعم، في البداية طبعا أحيي جميع الأخوة السائلين من محافظة البصرة، وكذلك أيضا أحيي وأسلم على جميع الأخوة من محافظة البصرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامهم وقيامهم. بالنسبة إلى سؤال الأخ، مسألة خروج الدم من الفم مثلا أو من اللثة أو من الأسنان، فهذا إذا الدم لم يبتلعه لا يؤثر في صحة صومه، وكذلك أيضا يعني ما لم ينزل الدم إلى الحلق لا يؤثر بصحة صومه، وكذلك أيضا لا يؤثر بصحة صومه إذا استهلك هذا الدم في الريق، استهلك الدم في الريق، يعني كان مقدار من الدم قليل خرج استهلك في الريق ثم نزل إلى الجوف، أيضا كذلك لا يؤثر بصحة صومه، وكذلك أيضا إذا نزل الدم ووصل إلى الجوف من غير قصد، أو كذلك أيضا إذا نزل نسيانا، كذلك أيضا هذا لا يؤثر بصحة صومه. نعم، إذا ابتلع الدم متعمدا ووصل إلى الحلق في هذه الحالة يبطل صومه. سمح سيد أبو سارة كان له سؤال، وهو يبيع العطور، يقول يأتي الزبون فيرش من العطر وقد يصل هذا العطر إلى البلعوم، في هذه الحالة هل يضر بصحة الصوم؟ نعم، بالنسبة إلى استعمال العطر لا يضر بصحة الصوم، يعني شخص مثلا يأتي بزجاجة العطر أو الطيب ويضع مثلا على راحة يده مثلا أو على أصابعه أو مثلا على ملابسه أو مثلا على رقبته، هذا لا يضر بصحة الصوم، بل إنه ورد إنه استعمال الطيب يكون تحفة للصائم كما ورد في بعض الروايات. أما بالنسبة للسؤال الأخ، إنه لو كان هناك العطر موضوع في زجاجة وهذه الزجاجة ترش العطر، فإذا شخص مثلا أتى بالزجاجة ورش العطر، طبعا العطر موجود عبارة عن سائل في هذه الزجاجة، فقام برش العطر مثلا على فمه أو على أنفه، بحيث الرذاذ الموجود في الزجاجة، رذاذ العطر أو القطرات هذه الصغيرة، دخلت إلى الحلق، وصلت سواء وصلت عن طريق الفم هذا الرذاذ وهذه القطرات الصغيرة أو عن طريق الأنف، وهذه طبعا تضر بصحة صومه. طيب سيدنا ذكرتم الطيب، البعض يقول الرياحين، هل يختلف الرياحين عن الطيب؟ نعم، بالنسبة يعني كما ورد في مكروهات الصوم أنه يكره شم الرياحين، مثلا كالنرجس، القداح، مثلا الياسمين، كذلك أيضا بالنسبة كل ورد يعني؟ نعم، كل الورود مكروهة لكن لا تضر بصحة الصوم، يعني لا تبطل الصوم إذا شم الرياحين، وإنما هي مكروهة. طيب نرجع للعطور، هل كل العطور هي تعتبر يعني غير مفطرة أو، نعم، أو غير مكروه يعني وضعها مثلا؟ نعم، كل الطيب يعني وضع كل الطيب لا بأس به جائز للصائم. طيب هناك بعض العطور قد تحمل يعني أو تحتوي على الكحول والبعض الآخر لا، هل يختلف الحكم في هذا؟ نعم، بالنسبة للكحول على رأي سماحة السيد، الكحول كلها تعتبر طاهرة، فيجوز بالنسبة طبعا إذا كانت يعني بعض الكحول اللي تسبب الإسكار لا يجوز شربها، أما بالنسبة إلى وضعها على الملابس، وضعها على الجسم، فلا بأس بوضع الكحول، ولا يوجد شيء من الكحول، كل الكحول تعتبر طاهرة سواء كانت متخذة من الأخشاب أو غير الأخشاب. يعني سيدنا على طار العطور، يعني قد ندخل يعني كلام طويل وعريض بخاصة بالمستحضرات، هناك مستحضرات صحية، هناك مستحضرات تجميل، هناك شامبوات كثيرة تحمل هذه العطور، هل وضع هذه العطور وشمها كلها لا أشكال فيها؟ نعم، كله جائز، كل يعني سواء كان وضعا مثلا أو شما بالنسبة للعطور كله جائز. جيد. من أبو سارة لمحمد سعدون وهو يعمل في محل صيرفة، يقول أنا أضطر في عد النقود أنا أضل يعني أصبعي بفمي وأرجع الأصبع في كل مرة، ما حكم هذا الفعل؟ نعم، إذا الشخص مثلا عندما يعد النقود يبلل هذا الشخص يبلل أصبعه، فإذا بلل أصبعه ما يصير بعد يدخله، يعني بالريق مالته بلل أصبعه أخرجه مثلا، بعد إذا دخله مرة ثانية هذا الأمة يبصق بالنسبة لهذا الرطوبة التي دخلت مرة ثانية إلى فمه، أو هذه الرطوبة تستهلك في فضاء الفم، في الفم تستهلك هذه الرطوبة، إذا استهلكت يجوز بلع الريق، أما إذا هو لم يبصق ولم يستهلك ولم تستهلك هذه الرطوبة في الفم فلا يجوز بلع هذه الرطوبة. جيد. سأل يقول أنا نزلت من الدوام صباحا، فهل علي إفطار بالطريق أم لا؟ نعم، يعني اللي افتهمه من سؤال الأخ أنه هذا الشخص مثلا عنده يعني مثلا على سبيل المثال عنده مقر سواء كان عسكري مثلا أو طالب أو موظف، فيريد ينزل إلى بيته، يريد يروح إلى وطنه، طبعا في هذه الحالة إما هو ينزل بعد الزوال، يعني أذن مثلا إذا هو من مثلا على سبيل المثال يداوم بغداد وهو من أهالي كربلاء أو من أهالي النجف، إما يؤذن الأذان في بغداد أذان الظهر يحصل الزوال في بغداد، ثم بعد الظهر يأتي، هذا طبعا إذا لم يكن كثير السفر، إذا كان كثير السفر فيجوز له حتى يجوز له أنه قبل الزوال مثلا يسافر ويصل بعد الزوال، هذا بالنسبة إلى كثير السفر، لكن بالنسبة اللي مو كثير السفر اللي عنده مقر كما مثلا كالسؤال اللي ورد من الأخ أنه عنده مقر في بغداد، فهذا إما يخرج بعد الزوال طبعا ويجب عليه إتمام الصوم على الأحوط وجوبا، أما إذا أراد أن يسافر من مقره قبل الزوال، يعني يخرج صباحا مثلا على سبيل المثال ويصل قبل الزوال، إذا سافر هذا الشخص صباحا من مقره طبعا عنده نية صوم ينوي الصيام، فإذا وصل إلى حد الترخص يجوز له الإفطار، إذا وصل إلى حد الترخص يجوز له الإفطار، وكذلك أيضا يجوز له أن يبقى ممسك ما يتناول الإفطار، فإذا وصل إلى وطنه مثلا إذا كربلاء إلى النجف إلى الحلة وصل قبل الزوال يجدد النية في هذه الحالة، يعني هو مخير، إما عندما يصل يخرج من مقره يصل إلى حد الترخص يتناول الإفطار يفطر له الحق في ذلك، وأيضا يجوز له أن يبقى ممسك إذا وصل إلى مدينته إلى وطنه وصل إلى كربلاء مثلا أو إلى الحلة أو إلى النجف، نعم يجدد النية ويصوم ذلك اليوم، أما إذا وصل بعد الزوال فلا يجوز له الإفطار، يعني خرج من مقره صباحا مثلا أو قبل الزوال ووصل بعد الزوال مثلا إلى وطنه، أو أذان الظهر مثلا أذن له في الطريق في هذه الحالة، إذا أذن الأذان أذان الظهر في الطريق أو وصل مثلا إلى وطنه بعد الزوال، في هذه الحالة يجب عليه الإفطار. سيدنا سأل هنا يقول: أنا في العراق فصار وقت الإمساك أمسكت، ومن ثم سافرت إلى دولة لم يحن وقت الإمساك فتناولت الطعام، ما حكم هذا الأمر؟ إذا كان الشخص هذا وظيفته الصيام في السفر، كما لو كان كثير السفر، الشخص يصبح كثير السفر، إذا كان عند عزم على مزاولة السفر لمدة 6 أشهر مثلا من سنة، على أن يسافر في كل شهر من هذه الأشهر ما لا يقل عن 10 سفرات مثلا، أو 10 أيام مثلا، أو مثلا يسافر 10 أيام ولكن يبقى 10 أيام ولكن بسفرين مثلا أو بثلاثة أسفار، فهذا الشخص إذا عنده عزم على البقاء على هذا المنوال 6 أشهر من سنة أو 3 أشهر من سنتين يصير كثير السفر. فلو كان هذا الشخص وظيفته الصوم في السفر كما لو قلنا أنه كثير السفر، في هذه الحالة هذا الشخص إذا تناول مثلا على سبيل المثال بعد لم يتناول المفطر وإنما خرج مثلا من المطار وبعد الفجر لم يخرج ووصل إلى طبعا يجوز ما دام أنه الفجر لم يخرج لم يطلع الفجر يجوز له أن يتناول الطعام والشراب، فسافر بالطائرة وصل إلى بلد مثلا لا يزال الوقت فيه وقت الفجر لم يحن بعد، يعني لا يزال الليل باقي وقت الفجر لم يحن، يجوز له أن أيضا في ذلك البلد الآخر يأكل ويشرب أيضا، وكذلك أيضا يجوز له الاتيان البقية المفطرات. طبعا هذا بحسب السؤال الذي ورد من الأخ. السؤال ورد إلينا سماحة السيد يقول: هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها أن تضع مساحيق التجميل الخفيفة، وكذلك أن تزيل الشعر الذي في الوجه مثلا، وتصفف مثلا الحاجب وهكذا؟ بالنسبة إلى إزالة الشعر عن وجه المرأة كذلك أيضا تصفيف الحواجب بخيط مثلا أو بآلة، هذا لا يمنع من كشف المرأة عن وجهها، يعني تقدر هي مثلا تزيل الشعر عن حواجبها كذلك عن وجهها أيضا، وهذا لا يمنع من أنه تكشف وجهها أمام الأجانب، بس بشرط عدم خوف الوقوع في الحرام، وأن لا يكون إزالة الشعر مثلا وأيضا تصفيف الحواجب وكشفها أمام الأجانب بداعي إيقاع الآخرين بالنظر المحرم. أما إذا كان بداعي إيقاع الآخرين بالنظر المحرم أو كانت تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام فلا يجوز. أما بالنسبة إلى وضع مساحيق التجميل، يجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل، ولكن لا يجوز لها إبداء هذه، يعني إبداء وجهها حينئذ أمام الأجانب، فعليها أن تستر وجهها. سمح السيد، نحن نشاهد في شهر رمضان هناك بعض المقاهي وبعض المطاعم تفتح لبعض المفاطير، ما حكم هذا الأمر؟ لا يجوز تقديم الطعام والشراب في شهر رمضان طبعا، يعني لغير المعذورين. أما إذا شخص كان معذور مثلا مريض أو مثلا كان مسافر فيجوز تقديم الطعام له في نهار شهر رمضان، أما بالنسبة للأشخاص غير المعذورين فلا يجوز تقديم الطعام لهم، كما مثلا نلاحظ أنه بعض المطاعم يفتح في نهار شهر رمضان ويقدم الطعام للناس اللي ما عندهم عذر بالإفطار، يعني شخص مثلا لا هو مريض لا هو مسافر لا عنده عذر يقدم ولا طعام، هذا لا يجوز. كذلك أيضا إذا أبو المطعم مثلا يريد يقدم الطعام ما يقدم مثلا والمطعم يعني مثلا أبوابه مشرعة مثلا مفتوح بحيث أنه أي شخص من المارة مثلا يشاهد أنه هذا المطعم يقدم الطعام مثلا لهذا للناس، يعني لابد أنه إذا أراد أن يقدم الطعام للمعذورين كما قلنا المرضى المسافرين وما شاكل ذلك لابد أن يكون مو بمنظر مثلا بمرأة أمام الناس، يعني مثلا ما يخلي يعني مثلا فتساتر يمنع من رؤية هذا يعني الناس وهي تأكل في المطعم أو تشرب في المطعم. طيب يعني سيدنا هو صاحب المطعم أو الذي قدم الطعام لا يعلم هذا أنه هذا فاطر متعمد أو هذا معذور مريض أو مسافر، هل يجب عليه السؤال؟ كلا لا يجب عليه السؤال، ولكن إذا علم أو اطمئن بأن هذا الشخص يعني مفطر لا لعذر لا يجوز تقديم الطعام له. أحسنتم. سمحت السيد خضير المدني، في ختام هذه الحلقة أشكر حسن حضوركم معنا وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا كذلك أيضا أشكرك. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ولتقانا معكم في الحلقة القادمة. لذلك نحن نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.